الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض، صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. الحمد لله ربنا من علينا تاني، جمعنا تاني في مجلس من أشرف المجالس، مجالس القرآن، مع أشرف كلام، أحسن الحديث، أحسن القصص، كتاب الله عز وجل. يعني ظن ده الرقاء الخامس، سورة الحشر. نبدأ يعني نستفتح الآية العاشرة. تكلمنا المرة اللي فاتت على نموذج المضيء للمجتمع الإسلامي، تكلمنا عن المهاجرين، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، تكلمنا عن الناس اللي صدقت، الناس اللي ضحت، الناس اللي بذلت، أولئك هم الصادقون. يعني أخرجوا من دارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. تكلمنا عن النموذج الثاني، نموذج الأنصار، الناس اللي استقبلت المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. قلنا ازاي ان ربنا وصفهم انهم تبوأوا الإيمان، يعني كأنهم راحوا سكنوا جوه الإيمان، وهذه دلالة على شدة رسوخ الإيمان فيهم. فمش الإيمان هو اللي تبوأ قلوبهم، لا، ده هم اللي تبوأوا الإيمان، يحبون من هاجر إليهم. قلنا الآيتين جمعت بين عمل القلب وعمل الجوارح، وان ده مهم جدا جدا، ان اللي هيساعدك ان انت تتحرك، اللي يساعدك ان انت تبذل، ان انت تضحي، هو في الاول وفي الاخر عمل القلب. ففي واحد هو عنده صدق، في واحد عنده حب زي الآية التانية، فبيحب اللي بينصروا الدين، بيحب اللي بيضحوا عشان الدين. نفسي يكون لي نصيب، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. مهما المهاجرين جمعوا، وحتى قلنا في سورة الحشر حصل حكم جديد في الشرع، هو حكم الفيء، وأن حكم الفيء غير حكم الغنيمة. قلنا الغنيمة أن المجاهدين بياخدوا 4/5 الغنيمة. المعركة أن الناس المجاهدين تعبوا فيها، حاربوا فيها، بياخدوا 4/5 الغنيمة. لكن المعارك التي لم يفعلوا فيها شيء، زي كده معركة بني النضير أو غزو بني النضير، يقسم أو كل الفيء يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يقسمه حيث شاء. فزي ما ربنا قال في الصورة، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني أنت لم تفعلوا شيئا في هذا النصر. أوجفتم قلنا إيه؟ السير الحسيس، يعني مفيش حصل جد أو اجتهاد من خيل، ناس ركبة بقى خيول أو ركاب، الناس اللي ركبة النوق، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء في غزوات معينة. الله جل يتفضل عليها للمؤمنين وينصرهم بدون قتال، بدون نقطة دم، بدون يعني قتال مرير، منها غزو بني النضير. فساعتها يظهر حكم الفيء، والفيء يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يقسمه حيث شاء. النبي صلى الله عليه وسلم قسمه للمهاجرين عشان هم الناس اللي ضحت وبذلت، ما كانش معاهم فلوس، راحوا قعدوا اصلا في بيوت الانصار، وقسموا بس او ادى 3 من الانصار، كانوا افقر ناس في الانصار. فربنا بيوصف بقى الانصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني لما المهاجرين خدوا إيه؟ خدوا الفيء، ما عادوش يقولوا إيه؟ يعني بعد ما احنا ضحينا ودينا لهم نص أموالنا، واللي كان متجوز ممكن يكون حتى يمن إيه؟ طلق واحدة من زوجاته وتزوجها واحد من المهاجرين وإداله نص بيته، بعد كده هو ياخد هو الفيء لوحده؟ لا لا لا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. مش ولا غل ولا حقد ولا حسد. مش معنى إن أنت مثلا ساعدت أخوك فما ربنا يفتح عليه، شفت ده كان زمان، ده كان جاي لي معوش، ده اللي على فكره اللي خليته بني ادم، ده اللي يظهر بقى الايه، يظهر الحقد والحسد امتى؟ لما ربنا يفتح على اخوي في الدين. فدول مهما ربنا فتح على المهاجرين مفيش حاجه في صدرهم. مش بس كده بقى، ويؤثرون على انفسهم زي ما قلنا، يعني يقدم حظك على حظ نفسه. طب ده يمكن واحد يفتكر ايه ده؟ ممكن واحد يؤثرون على نفسهم ليه؟ عشان معاهم فلوس كتير، وناس مش عادي، يعني لا ولو كان بهم خصاصة، يعني حتى هو محتاج خصاصة شدة الفقر والحاجة، يعني هو محتاج، لا ممكن يطلع لقمة من فيه ويحطها فيك، ممكن الفلوس اللي هو محتاجها يديها لك. زي ما قلنا لما نزلت الآية دي في لما جه ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يضيفه، فدور النبي صلى الله عليه وسلم في أبياته، خلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 بيوت أو 9 أبيات لم يجد شيئا. ده مين أكرم خلق الله؟ الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، لم يجد شيئا في بيتي يضيف به ضيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال رجل الأنصار أنا. يعني هو حتى إيه، طب ما قالش أروح أسأل الأول أشوف في البيت في حاجة ولا لأ، ده لا لا قال أنا. ناس عندها الصلاة تضحي، خد الضيف راح بيه حكى لي الموقف زي ما قلت، خد الضيف راح بيه لبيته سأل زوجته، قال لها ان في ضيف للرسول، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضيفه ونحن سنضيفه الليله. قالت والله ما عندنا الا قوت الصبيان. حتى كلمه قوت يعني القوت ده يعني اقل او ادنى الكفاف، يعني بقى مش اللي هو عندنا بقى ايه الحلو والحادق، لا لا لا لا، اقل حاجه ممكن ياكلوها. يعني هو ايه الليله دي اصلا هو ومراته كانوا جايبته وجعانين والعيال هتاكل، قالت له ما عندناش غير قوت الصبيان. فقال ايه؟ قال نوميهم، لو اما ايه لو هم قعدوا يعني يسالوا الطعام اشغليهم لحد ايه بتنوميهم، واطفئ السراج. طب ليه اطفئ السراج؟ عشان يعمل ايه؟ يعني عشان لما الضيف ياكل يقف قدامه وايه ويعمل ان هو ايه بياكل معاه عشان ما يحرجوش، فيطفي النور وهو قاعد ايه الضيف عمال ياكل وهو عمال اكنه بيمضغ الطعام لحد ايه لحد الفجر. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكم الليله، او لقد ضحك الله اليكم الليله، نزلت الايه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. كلمنا بقى عن شح النفس ومعنى شح النفس، وان الشح ده قرين للنفس، زي ما قلنا احضرت الانفس الشح اللي بيمنعك عن اي خصله خير، اللي بيمنعك عن اي بذل الخير، سواء بذل وقت بذل مال بذل معروف بذل كلمه طيبه، شح. فربنا وصفهم بالايه بالفلاح، اولئك هم المفلحون، زي كده اولئك هم الصادقون لا لب له، وكان لا صادقون غيرهم لا مفلحون غيرهم. بعدين بقى تيجي الايه الثالثه، باقي بقى الايه باقي المجتمع بقى المجتمع المسلم، والذين جاءوا من بعدهم، يعني الذين جاء الى الاسلام بعد المهاجرين والانصار، وكانهم ايه والذين جاءوا من بعدهم اكنهم برضو راحوا المكان اللي هم راحوه، كانهم راحوا المكان اللي هم راحوه، عارفين ايه اكن المهاجرين والانصار سكنوا الايمان، واحنا من نفس الامه وكاننا كلنا رايحين نقعد في نفس المكان، كلنا مربوطين برابطه فوق حدود الزمان والمكان. ودي والله من اعظم الحاجات اللي موجوده في الدين، يعني اللي عاش بره يفهم ده كويس قوي، اللي عاش بره ويشوف الروابط بين الناس ويشوف ان الناس ممكن مثلا تلاقي عرف ان والده مات عشان هو كده اصلا كان متعود يدفع بالكريدت، فكريدت خلص ومات مثلا من شهور وتعفن في في في, في بيتي وما لم يعرف. ومن اكثر الحاجات اللي بتدخل الناس الدين ان هو يشوف هذه الروابط القويه، ان واحد انت مربوط بامه من لدن ادم، في علاقه، طيب في علاقه بالانبياء. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم قابل سيدنا ابراهيم في المعراج قال اقرئ امتك مني السلام، عارف سيدنا ابراهيم سلم علينا واخبرهم بيوصل لنا رساله ان الجنه أظن طيبة التربة عذبة الماء وأن قراصها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لما النبي صلى الله عليه وسلم برضو قبل سيدنا موسى برضو في المعراج، وكان نزل الأول الأمر من ربنا ب50 صلاة، فقال ارجع فإن أمتك لا تطيق ذلك. سيدنا موسى مهموم بينا، ففي في في روابط زي كده. سورة غفر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، في ملائكة معاك بتستغفر لك. ف يعني الآية التانية ويستخبرون لمن في الأرض. فالمؤمن مش لوحده، المؤمن فيه رابطة بتربطه يعني إيه، تتخطى حدود الزمان والمكان. فتلاقي ممكن يكون واحد، عشان كده في حاجة اسمها أخوة الدين وهيجي لنا النهاردة. وزي ما في أخوة في الدين برضو فيها تلاقي في أخوة زائفة، الآية اللي بعديها بقى بين اليهود وبين المنافقين. إنما المؤمنون إخوة، يعني سورة الحجرات سورة عجيبة جدا، السورة اللي جه فيها ذكر وإن طائفتان، يعني في طوائف دلوقتي، وجي فيها وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني جه لفظ الشعب وجه لفظ القبيلة وجه لفظ الطائفة، لا يسخر قوم من قوم، جه لفظ القوم يعني قومية. لكن بقى إيه العلاقة اللي بينك وبين أخوك؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فتلاقي في واحد انت ما تعرفوش اصلا تلاقيه بيبذل ليك. وزي ما قلنا دي من اكثر الحاجات اللي بتخلي ناس تدخل في الدين في بلاد الغرب، هو مش فاهم ده بيعمل كده ليه، يعني الحياه الماديه اللي احنا عايشين فيها، وحتى كمان لما يموت نقف ونصلي عليه وندعي له ونعمل له حسنات بعد ما مات، حتى بعد ما بقاش موجود في الدنيا قاعدين بنبره. ليه؟ عشان مربوط بهذا الرباط الوثيق. فالمفترض بقى الذين جاءوا من بعدهم، انت جيت بعد ناس صالحين تعمل معهم ايه؟ والذين جاءوا من بعدهم يعني جاءوا بعد المهاجرين والانصار اللي هم التابعين باحسان الى يوم الدين، زي ما ربنا قال كده في ايه التوبه، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. عشان اوعى انت لسه ليك مكان في الايه دي، الايتين اللي فاتوا خلاص ما لناش فيهم مكان. انا اظن عن سعد بن أبي وقاص قال: الناس على ثلاث منازل، قد مضت منزلتان وبقيت منزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم. خلاص، في ناس سبقت، في ناس سبقت بالهجرة مهاجرين، في ناس سبقت بالنصرة الأنصار، خلاص ما بقاش في حد دلوقتي يعرف ينتسب للمهاجرين والأنصار. لكن في ليك مكان بقى في الآية دي، ليك مكان في الآية دي. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، والذين جاءوا من بعدهم بيعملوا ايه بقى؟ يقولون، برضو فعل مضارع، لكن الموضوع ده ما قالوش الكلمه دي مره، قاعدين يقولوا كده، يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. طبعا حتى من اداب الدعاء ان الواحد قبل ما يدعي لاخوانه يدعي لنفسه. طب ليه؟ من اهم اداب الدعاء الانكسار والافتقار لله سبحانه وتعالى. يعني ساعات الواحد لما يدعي لحد غيره وكانه هو مش محتاج، يعني مثلا بقول ايه، يعني مثلا رب اغفر للمسلمين والمسلمات، طب وانت يعني انت خلاص انت ضامن ان انت ربنا غفر لك مثلا؟ مفيش. فده حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وانا رسول الله ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، ما اعرفش ربنا معاه ايه. سيدنا عمر جاي يموت فيقول لسيدنا ابنه ابن عمر، يقول: ضع خدي على التراب لعل الله يرحمني. ده مين ده؟ واحد يعني واحد النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة أصلا كذا مرة، بس برضو إيه؟ فلما يجي لأ، ادعي لنفسك الأول. ده من أداب الدعاء، إن ربنا يشوف إن أنت لأ، أنا يا رب محتاج. دي أول حاجة. تاني حاجة: واغفر لنا ولإخواننا. طب أنا كان ممكن إيه؟ ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان، صح؟ ممكن في غير القرآن الآية تمشي برضو تقضي الغلط، لأ، ولإخواننا. انت لازم تكون حاسس بهذه الاخوه، حاسس بهذه العلاقه، ان ممكن يكون اخوك في الدين اقرب من اخوك في النسب. لو ما كان اخوك في النسب ده مش مسلم، والولايه لاخوك في الدين على قدر اقترابه من ربنا، على قدر ما انت بتبذل له من الولايه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر، يقول لك دول ربنا يقول لك دول مش هتلاقيهم. طب صفاتهم ايه يا رب؟ دول يودون، اللي هم يؤمنون بالله واليوم الآخر، يودون من حاد الله ورسوله. استحالة تلاقي واحد بيؤمن بالله واليوم الآخر بيود اللي بيعملوا ايه؟ اللي بيحاربوا ربنا ورسوله. بس كده لا، ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ايه ده؟ يعني ممكن يكون أبوه، أخوه، زوجته، ولاده. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى آخر الآية. فالواحد زي كده إيه؟ آية التوبة، الآية الفضيحة جدا يعني، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب، ده الامتحان يعني. ربنا ما قالكش ما تحبش زوجتك، ما تحبش أولادك، ما تحبش يعني والدك والدتك، لا، بس مين حبه الأعلى؟ الله عز وجل. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأنت راقب الميزان ده في قلبك، عشان برضو لو الواحد لو يعني هتقدم زوجتك على أمر ربنا، هتقدم يعني أولادك على أمر ربنا، إن من أزواجكم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. خلي بالك ممكن يبقوا أعداء ليك أصلا، زي ما هيجي لنا إن شاء الله في سورة الفتح، إن في ناس ما هجروش من مكة، يعني ما خدوش لقب المهاجرين عشان خاطر إيه؟ أزواجهم وأولادهم. جوم يهاجروا، لا أنتوا هتهاجروا، سيبنا فين؟ هنهاجر إزاي؟ قعد. فالموضوع لا مرعب. فالواحد يبقى فاهم أبعاد يعني إيه؟ يعني علاقته مع الناس ربنا اللي بيرتبها. يعني القرآن يا إخوة وأخوات من أكتر الحاجات اللي نزل يعملها إن هو جزء التعبير كده يلبسك نظارة مختلفة ترى بيها الأشياء، عرف لك الأشياء من أول جديد. فكل ما قلنا الآية اللي بنقولها كتير يعني، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تقولن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بين أيه؟ ولا تقولوا لمن يقتل صح؟ في سبيل الله أموات، جزاكم الله خير. يعني لا، ده ما تقولش عليه ميت أصلا. القرآن دلوقتي إذا مات، لا ما ماتش، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ويستبشرون، كلها أصلا أفعال مضارعة أصلا. فالقرآن نزل يعرفك حقيقة الأشياء، عشان كده من أول ما بدأ أبي سيدنا آدم وعلم آدم الأسماء كلها، كل أسامي. فده مهم جدا. فالواحد يلبس نظارة القرآن. فالقرآن قال لك توالي مين وتعادي مين، مين أخوك ومين مش أخوك، طبيعة العلاقة بينكم عاملة إزاي، طب لما تتخصموا تعملوا إيه، زي ما هنقول في سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذا هو ممكن ناس من ربنا ما قالش وإن طائفتان من المسلمين، قال من المؤمنين، يعني ممكن يبقى في طائفة موصوفة بالإيمان وطائفة تانية موصوفة بالإيمان ويحصل بينهم قتال. ممكن إن هو ده يرى أنه حق معه وأن هو يقاتل في سبيل إعلاء كلمة الله أو إحقاق الحق، وده نفس الكلام اللي واحد منكم واحد جاهل واحد متأول، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قالوا علينا من المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. فأول حاجة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، دي حاجة جميلة جدا والله. يعني حتى لما وصفوا إخوانهم، عارف أنت إيه ميزان الناس في الدنيا، ده سبقني، ده دلوقتي معاه شقتين ومعاه شقة، ده دلوقتي معاه عربيتين ومعاه عربية، ده هو دلوقتي خلف وأنا لسه ما خلفتش، ده والله ده طلع معاه خش على لينكد إن ده معاه إم بي إيه ومعاه سي إم إيه ومعاه، وأنا لسه والله معيش حاجة. هو باصص على إيه؟ على الناس اللي بتسبقوا فين في الدنيا، وكأن لا بص على الرابط الأوثق. انت أسان ليه بتستغفر له، ليه بتدعي له، عشان سبقك بالإيمان، وكأن انت نفسك تحصله، نفسك ترتقي. فده المهم، إخوة الدين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في، مش بس كده، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بقى دلوقتي احنا كنا ندعي للناس اللي ايه اللي سبقتنا اللي هم السلف، واحنا كنا الخلف يعني. طب الناس بقى اللي معانا المؤمنين عامه، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ودي من اعظم الاشياء اللي بيبتلى بيها الصف المسلم، ومن اكتر الاشياء اللي بتدمر الصف المسلم، الحقد، الحسد، الخل، تلاقيه عمال يتصيد الاخطاء، تلاقي جايب كل الناس اللي فاتوا عمال يهدمهم. طب عنده خطا، وضح الخطا واستغفر له. يا والله ربنا يرحمك المتاول، والله ربنا يرحمك لان الحكم ده ممكن مش عارفه، والله احسن ظن باخيك. هو امتى الواحد بينشغل بعيوب الناس؟ لما بيبصش على نفسه. يقول لك والله فلان ده، فلان ده كذا، وفلان ده كذا، وفلان ده كذا، وفلان ده مش فاهم حاجه، وفلان ده مرائي، وفلان ده لا مش مخلص، وفلان ده مش عارف حرامي، وفلان ده، والناس اللي فات دي كلها كلهم ما كانوا جهله. فانت تدعي ربنا اصلا، انت متخيل يعني انت والله كم مره الواحد دعا دعاء ده؟ شوف هو ضعاء في القران اهو، كم مره دعيت دعاء في حياتك؟ الموضوع ده شغلك؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كل شويه ثلاث ايام يطلع عليكم اليوم رجلا او الان رجلا من اهل الجنه، فيطلع واحد حتى اصحابه مش عارفين اسمه، حتى روى الحديث مش عارف ما قالش اسمه، يطلع عليكم اليوم الان رجلا من اهل الجنه، فيطلع واحد نفس الرجل، لحد ما سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، لا انا لازم اعرف الراجل ده بيعمل ايه. فراح قال له انا ايه، انا والدي يعني اكنه زي ايه طردني كده من البيت، وعايز اقعد معاك ضيفني يعني. قعد معاه ثلاث ايام، هو بيروي سيدنا عمرو قاعد بقى يراقبه. شوف برضه هم الصحابه ازاي اوصل للدرجات العليا. قعد يراقبه، لان هو ايه ليس له حظ يعني كثير من كثير الصلاه ولا كثير الصيام، عادي يعني بيصلي الفرائض وينام ويصحى بالليل يصلي ركعتين خفاف يعني وينام عادي. فجي اخر اخر اخر يعني اخر المده خالص، اخر ثلاث ايام يعني، قال له انا ليس بي حاجه يعني، ما كانش عندي حاجه، ولكن ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، كنت عايز اعرف انت بتعمل ايه. فهو قال له على حاجه واحده بس، قال له ان انا ايه يعني لما اجي بنام ليس في قلبي غلا ولا حقد على احد المسلمين، فيش في قلبي غل ولا حسد ولا حقد على احد المسلمين. فقال له هذه الذي بلغت بك وتلك التي نكره. صعبه سهله ان انت تنام كده وانت قلبك صافي من كل المسلمين. فالواحد طب انا مش عارف اعمل كده يا رب، ولا تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا. ده دعاء المؤمنين، ده دعاء التابعين باحسان، لازم انت يكون لك حظ منه. ربنا انك رؤوف رحيم، ودي من رحمه ربنا ورافه ربنا، ان ربنا يعني يخلي المسلمين في كل مكان بيدعوا لك. اي حد عمل خير استدعي له، تعلي ثناؤه، حتى من الثناء الحسن بعد موت الانسان. ما تجيش بقى ايه، اجيش اهدمه اتصيد اخطائه، لا ابين الحق مفيش مشكله خالص، حتى لو في نقدي بنقد بناء، لكن مش نقد بالضد. فده حاجه مهمه، زي ما قلنا قد ايه الامه مربوطه اولها باخرها، وان زي كده في صف واحد، زي ما ربنا كده في سمى سوره في القران سوره الصف، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. وكان الامه دي كده صف واحد، كتيبه واحده كده على مدار الزمان تحت رايه الله سبحانه وتعالى. وكان انت ايه عارفين كده لما يكون في صف واحد شال طوبه ممكن طوبه صغيره، بس ممكن البناء ده ينهار. واعداء الامه أعداء الأمة بيأتوا من الأمة من هذا الباب، من هذا الباب الفتنة الداخلية بين الناس، يجوا لفلان يقعدوا يغروه على فلان لحد ما يحصل إيه، ناس كانت متجمعة تتفرق، زي ربي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم إلى آخر الآية، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم بنعمته إخوانا، أنت محتاج تستشعر نعمة ربنا، تحمد نعمة ربنا على نعمة الأخوة في الدين، تشكر هذه النعمة. أنت كنتم أعداء، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيمن عليه وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الأوس والخزرج الأنصار نفسهم كان بينهم حروب من ألف عام، وتلاقي أسباب تفهم، ده مش عارف جمل عدى في الأرض مش عارف بتاع حرب مثلا بعاث ولا حاجه. طب الناس دي ازاي بعد السنين دي كلها ممكن تتجمع؟ لا ما حدش والله، لو دفعت فلوس الارض وما يتجمعوش. طب ربنا جمعهم ازاي؟ بالايمان. ربنا وحدهم ازاي؟ بالايمان. لكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت مشاده كده بين المهاجرين والانصار وجي المنافقين برضو، حبوا ايه؟ يغروا المهاجرين والأنصار. فلحد ما واحد قال يا للمهاجرين وقال واحد قال يا للأنصار. وعقدنا تحصل زي كده ايه فتنة كده. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال أبدع الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. اللي انتوا تعملوا ده أفعال الجاهلية, دي مش أفعال الإسلام. عشان كده من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأفضل من الصلاة والصيام والصدقة, صلاح ذات البين أو إصلاح ذات البين. ذات البين أنت تصلح بين أخين, درجة عالية جدا. وقال إن فساد ذات البين هي الحالقة, لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إن دينك ده ممكن يتحلق كده عشان إيه؟ عشان فساد ذات البين. عارف أنت إيه؟ طب إيه ده؟ طب كنت أنت بتصلي في مسجد واحد, طب والله ما داخل المسجد تاني. طب انت كده ايه فقدت بقى, مش فقدت بس الشخص اللي انت كنت معاه, فقدت اخوانك التانيين وفقدت الصحبة الصالحة والبيئة الصالحة. لو كل واحد بقى عمل كده فين الأمة بقى, فين التماسك بقى؟ فده مهم جدا يعني. طبعا والله يعني الواحد ثلاث آيات دول يعني يمثلوا أرفع وأكرم مثال بشري. يعني لو واحد قاعد كده يفكر في مواصفات للبشر, أفضل البشر من مشى او من افضل من مشى من البشر على الارض, ثلاث ايات دول. الناس اللي ضحت عشان نقعد القعده دي, الناس اللي بذلت, الناس اللي بتحب اخوانها, الناس اللي بتدعي ليهم بعد كده, اخوه حقيقيه. وخلي بالكم كان دكتور رحمه منعم كان اظن اتكلم على الايه دي كلام جميل جدا, وقال ان الناس دايما ثلاث اصناف في بناء اي عمل. يعني عايزين دلوقتي نبني عمل, عايزين نبني أمة, عايزين نبني دعوة, هتلاقي دايما ثلاث أصناف. ناس ضحت, ناس نصرت وأنفقت, ناس جاءت من بعدها. دلوقتي حتى شوفوا أي حتى يعني أي بيزنس بيقام, من أول يقول لك أنا الفكرة وأنا جات لي فكرة وقعدت أضحي عشانها وقعدت أشتغل من غير ما أخد فلوس وأنا مش عارف قعدت ست سنين وقعدت أنحت في الصخر. دول الناس اللي إيه اللي ضحوا, كان عنده فكرة حتى في الدنيا قاعد يضحي عشانها. هو ينامش وبنام في اليوم 4 ساعات وبصرف من جيبي. دي أول فئة. تاني فئة ناس نصرت, ناس أنفقت. أنت جيت لي, أنت عندك الفكرة وضحيت عشانها, جيت لي كلمتني عن الفكرة دي, أنا قمت عامل إيه؟ طب لا خد فلوس أهو, طب خد أنا أخش أساعد معك, طب تعالى نقسم الوقت علينا. أنا يمكن من صاحب الفكرة, أنا يمكن ما ضحيتش التضحيات اللي أنت ضحيتها في الأول, لكن أنت إيه؟ أنا نصرتك, أنا صارت فكرتك. دي تاني إيه؟ دي تاني مجموعة. في المجموعة الثالثة اللي بتيجي بعد ما العمل يكون مقاوم خلاص. عارف أنت إيه؟ خلاص الأبلي, عارف أنت إيه؟ عملنا الأبليكيشن الحمد لله وخدنا الحمد لله تمويل والدنيا تمام وكل حاجة. في ناس بقى بتيجي بعد كده بتيجي على عمل مقاوم. ثلاث أصناف دول هتلاقيهم في أي حاجة موجودة. أي بناء لأي عمل دنيوي أو أخروي محتاج الأصناف دي. محتاج واحد صادق يبذل لا ينتظر شيئا, محتاج كادر مبادر, محتاج واحد يضحي, محتاج ناس ربنا يشق بها الظلام والإحباط واليأس والفشل. عشان كده دول حتى أول من يدخلون الجنة. حديث طويل جدا, حديث اللي هي نبي سلم الأول أول زمرة يدخلون الجنة. فالله عجل يأمر الملائكة إنهم يسلموا عليهم, فقال يعني يا رب نحن خيرات خلقك أن نسلم على هؤلاء. ناس شكلهم مش يعني, فمن ضمن ربنا وصف لهم يعني مواصفات هؤلاء البشر يعني إنهم الفقراء المهاجرين الذين تسد بهم الصغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. عارفين يعني إيه؟ يعني واحد صادق قوي, واحد بيبذل, سدوا بيهم الصغور. عارف انت ايه؟ حطه في اي حته خلاص, ده سد هذا الصغر. مش لا يؤتى المسلمين من قبله ويتقى بهم المكاره. عارف انت ايه؟ في واحد حطته كده في وش النار, يموت احدهم وحاجته في صدره. الراجل ده كان عنده حاجات, كان عنده احلام, كان نفسه يجيب عربيه, كان نفسه يدخل ولاده مدرسه افضل, كان نفسه يقعد مع ولاده, كان نفسه يبقى ناجح عادي زي في البيزنس بتاعه زي ما الناس ناجحه. كان عنده حاجات, كان عنده اماني, يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، بس عمل إيه؟ ضحى عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، عشان خاطر نصرة هذا الدين، ضحى بنومه، ضحى بوقته، ضحى بالوقت اللي بيقعد فيه مع أهله، ضحى بالفلوس اللي كانت هتجيله لو هو كان سافر بره واهتم بالكارير بتاعه زي ما الباقي بيهتم. فدول أول زمرة يدخلون الجنة، ربنا يجعلنا منهم يعني. فدي أول حاجة، الشخص الفئة اللي هي الصادقة اللي بتبذل ولا تنتظر شيء. عشان كده سيدنا عمر لما تمنى، سيدنا عمر قاعد مع مع مع مع الصحابة وكل واحد قال إيه؟ إن هو يتمنى أمنية. ففي واحد قال إيه؟ أتمنى أن يكون ملء هذه الحجرة فرس أو يعني إيه أو خيل يعني ينصر بها إيه دين الله سبحانه وتعالى، إن هو تطلع في الجهاد في سبيل الله. واحد إيه؟ قال أنا عايز برضه ملء هذه الحجرة ذهب أنفقه في سبيل الله. قال سيدنا عمر قال في معنى الحديث أما أنا فأتمنى أن أجد أو يكون لي ملء هذه الحجرة رجال كأبي عبيدة بن الجراح. فسيدنا عمر تمنى إيه؟ تمنى الرجال، تمنى الرجالة، إن مفيش عمل من دون رجال. حتى كان في قاعدة جميلة كده كان الشيخ دايما يقولها، يقول لك بناء الرجال مقدم على بناء الأعمال. ابن رجالة يشيلوا أي عمل. عشان كده الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم مات كان ممكن بقى نقعد في مكة صلاة بمئة ألف صلاة، ونقعد في المدينة صلاة بألف صلاة. لا لا لا، تلاقي سيدنا خالد ميت في دمشق، قبره في دمشق، سيدنا أبو الأنصاري قبره في تركيا قسطنطينية، سيدنا عمرو بن العاص قبره في مصر. تحركوا، دول الرجالة. فسيدنا عمر كان بيتمنى الرجالة، من الرجال زي أبي عبيدة الجراح أمين هذه الأمة. فمحتاجين كوادر في هذه الأمة تشيل هم الدين، تنصر الدين. طب تاني حاجة، تاني فئة، والفئة دي للأسف فئة مغفولة عنها في الواقع، اللي هم الناس اللي بيكون في الخلفية، اللي هو ساعات ما بيكونش ليه دور البطولة. حتى كان أظن في مقطع شيخنا عمر علي خان جميل قوي كده، يقول لك الإسلام أو العمل لله ليس له أدوار بطولة. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تنصر الدين في اي مكان. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو طوبى لعبد، يعني اظن اخذ معنى الفرسي، اللي هو كان في الحراسه كان في الحراسه، كان في الساقه كان في الساقه. عارف انت تحطه ايه يعني؟ لا انا عايز اكون بقى، ما ينفعش انا برستيجي وانا لازم انا اتكلم. لا عادي، انت ممكن كل اللي انت بتعمله انت بتيجي تهيئ المكان وتنظفه وتظبط المايك وبتاع، بس هو ده. ودورك ده لو انت مش موجود ممكن اللقاء كله يجوز اصلا، لكن انت ما خدتش اللقطه. بس كان في الساقه، عارف انت ايه؟ واحد طلع في الجيش، هو طالع المفروض قائد، لا عادي هو دوره النهارده يسقي الناس، واحد دوره النهارده يحرس الناس، لا انا لازم اكون في الصف الاول، لا مش لازم. ففي ناس بتبقى في الخلفيه كده، اللي هي هم الانصار، هم بينصروا الفكره، بينصروا فكرتك، بيصرفوا عليك. فاكرين اللي هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو كان في واحد من الصحابه يحترف وكان بيصرف على اخوه، اخوه كان بيقعد مع المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم الدين، وكان ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى، واخوه كان بيعمل ايه؟ بيحترف يروح يشتغل في الدنيا ويصرف على اخوه. فاشتكى الراجل ده، اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني اخوه يعني اللي بيصرف عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، ده ممكن ربنا يرزقك عشان هو عارف. فالمانع، المانع ان انت لا انا مش قادر اعمل اللي بيعمله، طب ما تدعمه. انا مش قادر اطلب العلم الشرعي، طب ما تدعم حد بيطلب العلم الشرعي. اكفيه عن هم الدنيا، بدل ما هو يروح يشتغل و8 ساعات ولا 12 ساعه، لا اديله الفلوس دي، اكفله. ايه المشكله في ده؟ لو حد كادر من كوادر الدين ادعمه، انصره، خلص له مصالحه، يصل له حياته. دي من اقرب القربات لله سبحانه وتعالى. ان انت لو ما عملتش كده الكادر ده مش هيبقى فيه كده الاصل. فدي من الحاجات المهمه، من الادوار المهمه، الناس اللي بتنصر، الناس اللي بتنفق على هذه. مش لازم يكون نفقه بالمال، بس ده لازم مهم عشان برضه ينجح اي عمل. فانت لو ما عرفتش تكون من الاول، كن من الناس من الطائفه الثانيه، دي زي ما قلنا ده الصادقون وده المفلحون. اخر حاجه خالص، الطائفه الثالثه اللي بتيجي بقى دي برضو بقى ايه يعني، لو مالكش دور في الاولى والثانيه اوعى ما يكونش ليك دور في الثالثه، والذين جاءوا من بعدهم. ان انت تدور، طب انا يا رب انا مش عارف ابدا اعمل من الدين من الاول، يعني في واحد تيجي تقول له ايه، ابدا انت والله مثلا جولات دعويه، ابدا والله ان انت تعمل مثلا دروس وتديها وتربي ناس، ابدا انت حفظ اولاد قران. تقول له لا والله انا مش لا اصلح لذلك. طيب مش مشكله، ابدا ان انت والله مثلا تدعم الناس اللي بتعمل كده. والله طب انا مش عارف. طب خلاص دور على عمل مقام، يعني دور على مثلا مجالس تحفيظ، دور مثلا على ناس شغالين في الدعوه، دور على ناس شغالين في التربيه، دور على ناس شغالين في علم الشرع. خلاص عمل مقام موجود فيه، كان موجود فيه ناس بذلت وضحت وموجود فيه ناس بتنصر، وانت اعمل ايه بقى والذين جاءوا من بعدهم؟ تعمل انت ايه؟ اول حاجه تستفاد من هذا العمل، ثاني حاجه لا تنسى فضل السابقين. يعني فانت جاي تطور حاجه، يا عم دول ما كانوش بيفهموا حاجه، ده انا جيت انا ده لا، انت جاي بتدعي لهم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لو عنده اخطاء ما تهدموش، ده انت تدعي له يبقى تنتفع بيه، تدعو له بالتوفيق، تدعمه بالنصيحه. فلو مش قادر تضحي ومش قادر تنفق وتبذل، ادعي ادعي له، اقف بين ايدين ربنا، ادعي لهم يا رب، سددهم يا رب، وفقهم يا رب، خلي الامر ده نفع فيه، نفع للبلاد والعباد، ادعي لهم انصحهم. فالكلام ده مهم جدا جدا جدا. يعني فقلنا ثلاث ايات دول من اهم الثلاث ايات اللي بتوصف شكل المجتمع الاسلامي. لازم يكون ليك دور مكان، سواء بقى في نفس اوصاف الايه الاولانيه او الثانيه او الثالثه. يعني عايزين نراجع الايه دي ثاني النهارده، نحاول نصلي بيها بالليل، نقف مع كل وصف، هو ليه ربنا وصفهم كده؟ للذين اخرجوا من ديارهم اللي يبتغون فضلا من ربهم وينصرون الله. انت بنا فيها الصفات دي، اولئك هم الصادقون. طب لا انا مش فيها الصفات دي، اجي الايه الثانيه جاءوا اللي هي بتاعت ولا يجدون يحبون من هاجر اليهم، هل انا كده؟ ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا، هل انا كده؟ هبقى من المفرحين ولا لا؟ طب لو ما فيش هعمل ايه عشان ابقى منهم؟ طب انا ولا في ده ولا في ده؟ انا في الايه الثالثه انا بدعي لي والله في عندي شيخ معين ربنا حاسس بنفعه، بدعي له في قيام الليل، يا رب خليه يا رب يعني ابعده عن الرياء، وخليه يا رب مخلص وارزقه الصدق. انا بعمل كده، انا بسدد وبنصح، ولما حد بيتكلم في عرض اخي يعني اخي برد عن عرضي، لا والله الناس دول ناس كويسه وتعرف ربنا، ويعني ما لو في مشكله او حاجه تعالى نتكلم وكده، لكن ما تهدموش، ولا انا قاعد بنتقد وده فلان كذا وده فلان كذا وده فلان كذا وده فلان كذا، ولا حتى مش شايف العيوب اللي في نفسي، منشغل بغيري عن نفسي. فرجعوا تاني نجعل مع بعض صفاتنا على ضوء هذه الايات، اعرض نفسك على القران، اعرض نفسك على الايه دي، وشوف في الاخر ايه، هل انا يعني متسم بهذه الصفات او لا؟ لو انا مش متسم بيها نحاول نتسم بيها، على الاقل ادعي ربنا، يا رب نفسي ابقى زيهم، نفسي اعمل هم بيعملوه، نفسي يا رب اضحي بس مش عارف، يا رب وريني الطريق، يا رب حتى خليني اي حتى من اهل اي ايه، ادور ابذل اصدق انفق اساعد ادعم، لكن ده دور المجتمع المسلم. لكن لو انا لوحدي كده في الغالب يعني يا اما مش هكمل، يا اما في الاخر بقى الشيطان هيدخلني في سكه ثانيه خالص بقى، زي ما الشيطان دخل ناس تسب الصحابه. يعني تخيل ربنا بيأمرنا ان انت تستغفر لمين؟ للذين امنوا. طب مين اعظم المؤمنين؟ الصحابه. حتى ربنا قال ايه؟ فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. يعني لو الناس امنوا بنفس ايمان كنتوا اللي هو ايها الصحابه فقد اهتدوا. تخيلوا في ناس من بقى من الشيعه وكده بتتعبد يا الله بسب الصحابه. شوفوا بقى يعني كم يعني قد ايه ان الشيطان ضلهم ضلالا بعيدا. خذلان رهيب. يبقى الناس بتطعن مش بقى مش في اخواننا من المسلمين، في الصحابه افضل من ماشي على الارض بعد الانبياء. ربنا رب يعافينا واياكم. بس يعني نكتفي ان شاء الله بهذا القدر. جزاكم خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي النبيين والمرسلين في كل وقت وحين. اللهم ارزقنا صحبة القرآن واجعلنا من أهل القرآن واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا يا ربك المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم بإحسان يا رب العالمين، والذين تبعوهم بإحسان يا كريم، اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج همهم، فك كربهم، فك أسرهم، ألطف بهم، هون عليهم، خفف عنهم، تقبل شهداءهم واشف مصابهم، أعنا على نصرتهم واغفر لا تقصيرنا في نصرتهم، واجد وضعك على عدوك وعدوهم من ولاهم. اللهم ارزقنا حياة في سبيلك وشهادة في سبيلك. أعنا يا رب على نصرة دينك يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا.